فيها سؤالان. الأول أحد الأخوة يسأل يقول يعني يرغب يقول أن تدلنا على كتاب مبسط في الفرائض مع مسائل وحلوله. حقيقة الكتب التي كتبت في الفرائض قديما وحديثا كثيرة، ولكن من الكتب التي يعني راجعها أصحابها وعنوبها وبذل ودرسوها سنوات عديدة وأيضا ضبطوها وراجعوها وعدلوا وغيروا، تجد أن من أنفعها كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الذي يعرف بالفوائد الجلية. هذا حقيقة كتاب مع أنه يعتبر يميل إلى الاختصار أكثر، ولكن تخرج على هذا الكتاب عدد كبير من طلاب العلم درسوا هذا الكتاب واستفادوا منه ودرسوه وراجعوه، لأن الذي ألفه عالم تعرفون مكانته العلمية ومنزلته أيضا، وهو رحمه الله تعالى اشتغل في التدريس أكثر من 60 عاما، لأنه حقيقة حتى مع اشتغاله في الإدارة وفي الفتوى وغيرها ما كان مثلا يتوقف عن التدريس. لما كان مثلا نائبا لرئيس الجامعة ثم مديرا لها ورئيسا لها كان يدرس في الحرم ويدرس أحيانا إذا الطلاب في الجامعة، وهكذا لما انتقل إلى الفتوى ولما كان قاضيا في الخارج قبل ذلك كان له في الحقيقة عندما كان أول ما يعني هو درس على الشيخ ابن إبراهيم وغيره كان عمره 27 عاما، عين في القضاء في الخارج فكان يدرس عدة علوم. فهذا حقيقة كتاب قيم، وأيضا فيه بعض المسائل، ولا شك بأن المسائل يعني هو أملاها على تلاميذه وكتبوها. هناك من الكتب الطيبة أيضا المهمة جدا الذي يتميز أيضا بسهولة أسلوبه أيضا وأيضا حقيقة رغبة النفوس فيه، هو كتاب تلميذ أيضا الشيخ بن باز الشيخ محمد بن صالح العثيمين اللي هو تسهيل الفرائض، هو أوسع نسبيا من كتاب الشيخ ابن باز، وعدد رحمه الله تعالى أيضا فيه المسائل، وأسلوبه معروف، أسلوب الشيخ أيضا أسلوب سهل يعني تجد أن النفوس تقبل إليه، وهو أيضا له منهج رحمه الله تعالى لا يدع إشكالا يمر به، يحاول أن يبسط كما تجد ذلك في كتابه الممتع وفي سائر كتبه أيضا شروح العقيدة وغيرها. أيضا من الكتب المهمة التي عني أيضا اهتم بها أيضا صاحبها فضيلة الشيخ صالح الفوزان كتابه المعروف الذي هو حقيقة المباحث في الفرائض، يعني هو كتاب قيم درسه في الكليات عدة سنوات ثم طبعه وطبع أيضا في عدة أماكن منها الجامعة الإسلامية، فهذا حقيقة كتاب قيم وفيه كثير من المسائل جدا، ويعتبر مبسوطا أكثر ماذا من الكتابين السابقين، يعني هو حقيقة كتاب في مباحث الفرائض، وهو أيضا كما قلنا كتاب قيم. هناك كتب أخرى وهي شروح حقيقة لماذا الرحبية، ومن أراد كما قلت لكم أن يبدأ بداية صحيحة سليمة في دراسة الفرائض فليبدأ بحفظ الرحبية، لأن الرحبية هي تعطيك موجزا وملخصا لعلم الفرائض، والشعر إذا حفظته يعني الاستشهاد به أسهل من النثر، لأن النثر سريعا ما يضيع منك ويتفلت، أما الشعر فإذا كررت يبقى في ذهنك. ولها شروح، منها شرح سبط بن المارديني، وله شروح كبيرة جدا للشنشوري وغيره. هذه من الكتب، وهناك كتب أخرى أنا وقفت عليها حقيقة لا أستذكر كامل أسماء أصحابها، ولكن موجودة أشياء كثيرة، وهناك مذكرات كتبها عدد من المشايخ الذين درسوا الفرائض سواء في جامعة الإمام والجامعة الإسلامية، هذه كلها حقيقة كثيرة جدا. كتب الفقه كما تعلمون تعرض الفرائض، لكن لا تعرضها على أنها علم مستقل، ولكن تعرضها على أنها جزء من ماذا من الفقه، ولذلك ترون المؤلف يأتي بمسائل لكن لا يضع على شكل شباك وجداول تحلى، لكن الإنسان الذي عنده بداية في الفرائض ما أظن أنها تشكل عليه كما ترون، يعني الإنسان الذي أخذ فكرة عن الفرع أو انتبه من أول البداية أعتقد أنه سيحصل إن شاء الله على ذلك. وأي علم أيها الإخوة تبدأ به لا يمكن حقيقة أن تلم به، لا نقول تحيط لأن الإحاطة صعبة، أن تلم به أو بأهم مسائله أول نقل كبريات مسائله إلا بعد أن تكرر ذلك، يعني تحتاج إلى التكرار والمثابرة. فمع المتابعة حقيقة أنتم ترون الآن مسائل مرت بنا كثيرا ما يعيد المؤلف شيئا منها، ومسائل لم تأتي كان يأتي بها المؤلف ونحن الآن وصلنا إليها، ومسائل لم نصل إليها بعد، فكثيرا ما يذكرنا بالنكاح أو بأحكام القضاء أو ما يتعلق مثلا بالعلاقات الدولية، وهذه كلها ما جاءتنا وأشياء جاءتنا. السؤال الآخر يقول ما معنى أصحاب الفروض والتعصيب؟ هذه كلها مرت بنا. المؤلف رأينا أنه أوجز أصحاب الفروض في سبع، ولكن لما تفصلهم تجدهم أكثر. فمثلا الزوج والزوجة من أصحاب الفروض، الزوج والزوجة لا يرثون أصلا إلا فرضا، وهناك البنات، لكن البنات مع الأخوات، يعني البنات مع إخوانهن يكن عصبات، وهناك أيضا بنات الأبناء يعني بنت الإبن. إذن الزوج والزوجة والبنت وبنت الإبن، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه كلها يرثنا. وأيضا كذلك الأب أحيانا يأخذ فرضا والجد والجد أيضا. إذن هؤلاء هم، وهناك من يرث تعصيبا وقد عرفناهم، يعني الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق أو الإخوة الأشقة وأبناؤهم، والإخوة لأب وأبناؤهم، وأيضا كذلك الأعمام وأبناؤهم، فأنت بمجموعهم والمعتق والمعتقة، يعني يصلون إلى 14. إذن قد تجمل أصحاب الفروض في 7، وربما تفصل فيزيدون عن ذلك يصلون إلى 9 أو 11. وأيضا بالنسبة للعصبة إذا فصلت بلغوا 14 إذا أدخلت المعتق وكذلك المعتقة، لأن المعتق والمعتقة يرثان بالتعصيب. هذه من الأشياء التي تعين طالب العلم أو الذي يريد أن يتعلم الفرائض أن يعرف من هم أهل الفرض ومن هم أهل التعصيب، لأنك إذا عرفت هذين الصنفين عرفت ذوي الأرحام لأنهم ما عداهم. فمثلا لا تجد في الفروض بنت أخ، ولا تجد بنت بنت، ولا تجد مثلا بنت أخ لأم، ولا تجد كذلك أيضا أم، ولا تجد عمة، ولا تجد عمة ماذا أب، يعني الأخت الأب مثلا من الأم. هذه كلها أيها الإخوة تعرف أنها من ذوي الأرحام، فاستقصي أصحاب الفروض ثم أصحاب التعصيب، وهم عددهم قليل، يعني 7 أو إذا فصلت يزيدون إلى 9 أو أكثر، وأولئك 12. فهل يصعب على الإنسان أن يحفظ؟ أعتقد أنه مجرد أن تكرر هذه المسائل يستطيع الإنسان أن يحفظ هذه المسائل. إذن أعود مرة أخرى، من أراد أن يتعلم الفرائض فليبدأ بحفظ الرحبية، وهي أبيات بسيطة جداً، يعني ستبين لك كل شيء، ثم بعد ذلك اقرأ ماذا شروحها الميسرة، ومع درسك هذا بإذن الله تعالى ستكون قد ألملت إلمامة يعني مهمة في علم ماذا الفرائض. وقلت لكم مرات أيضا الذي يريد أن يتمكن من علم النحو فليحفظ الفية بن مالك، كلام ألفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يوم بالجر والتنوين، بدأ بعلامات الاسم. أنت إذا حفظت هذه الأشياء ستتذكر الشروح، لكن أن تقرأ مثلا شرح ماذا ابن هشام على الألفية، أو تقرأ مثلا شرح ابن عقيل، أو تقرأ الأشموني الذي هو أبسطها، أو الشروح المتأخرة من النجار وغيره، هذه كلها أيها الأخوة أنت تدركها في وقتها لكنك ستنساها. لكن عندما ترجع وتريد بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضاف وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين، يجينا عرفت أحكام المثنى هنا. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب، ما عرفت أن جمع المثنث السالم كيف يعامل. وهكذا أيها الإخوة، إذن حفظ هذه الأشياء تعينك، فأنت بدلا تعاني من علم النحو وتقول نحن نقرأ وينسى، وأيضا أهم ما في النحو والصرف أن تطبق. يعني لو تعلمت النحو وحفظته ولا طبقت في كلامك، الآن تجد بعض الناس في أحاديث العامة قد يتكلم ويخلط كلامه بالعامية، لكن إذا وجدته في موعظة أو في درس تجد أنه يتكلم كلاما ماذا؟ ليس فيه لحن، كلاما سليما. لماذا؟ لأنه تعود أن يطبق. فهذا المقصود من علم النحو والصرف هو التطبيق، ليس شرطا أيضا أن تحفظ القواعد، فإذا سلمت لغتك استقام لسانك، هذا هو المراد، لأنك لست متخصصا في النحو حتى يقال يا فلان ذكرتك عن كيف يعرب جمع المذكر السالم ولا تعرف، ما إعراب الأسماء الخمسة ولا تعرف، لا. وهكذا أيها الإخوة، وصلى الله على محمد.